يعني إن لم يكن له بينة، أي رجل قال أنا لي عند فلان 1000 دينار، فيقال له أين البينة؟ يقول له القاضي أين البينة؟ عندك بينة؟ عندك شهود؟ قال ما عندي بينة ولا عندي شهود. طيب كيف؟ قال والله كنا جالسين وحدنا وطلب مني 1000 دينار فأقرضته 1000 والآن ما يعطيني 1000 وينكر، يقول ليس لك عندي شيء ولم نكتب الدين. وهذا من أخطاء تقع عند الناس وعدم كتابة الدين، فقال ليس عندي شيء يدل على ذلك. فهنا يقول له القاضي يعني للمدعى عليه المتهم، خلينا نقول، فيقول له القاضي هل له عليك دين؟ فإن أقر قال أعطيه دينه، إذا قال لا أبدا ما له عندي شيء أبدا يكذب أو واهم اللي يكون. فهنا يقول القاضي للمدعى عليه احلف، اليمين على من أنكر، احلف إن ما له شيء عندك. قال والله العظيم ما له شيء عندي. خلاص يسقط الدين، يسقط عند القاضي لا يسقط عند الله إن كان هناك دين، لكن عند القاضي، القاضي بس، لأن القاضي ما يعلم الغيب، لا يدري من الصادق من الكاذب، يحكم بما يرى، فيقول خلاص ما لك شيء عنده توكل على الله. هنا لو نكله قال لا ما حلف، أنا حلف لا أريد أن أحلف، فيرجع الأمر إلى المدعي مرة ثانية. إذا نكل المدعى عليه يرجع الأمر على المدعي، فيقال له احلف إن لك عنده دين، فيحلف، فإذا حلف أخذ دينه. هذه المسألة واضحة جدا، ولكن هل هذا على إطلاقه؟ يعني بعض أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله تعالى قال ليس على إطلاقه، لأن بعض الناس قد يمتنع من الحلف على أمور مثل هذه، يعني خاصة إذا كان الحال يدل على خلاف ذلك. فمثلا قد ذكرنا هذه قبل لكن نعيدها لأهميتها، مثلا لو جاء إنسان فقير غير معروف بالعبادة غير معروف بالصدق، إنسان عادي من عامة الناس، ودى على رجل موسر غني معروف بكرمه وبذله وأخلاقه وجيه من وجهاء البلد، طيب، وجاء هذا قال أنا فلان أطالبه 1000 دينار مثلا. فهنا القاضي إذا هذا ادعى غريب، أمر غريب، يعني هذا أصلا ينفق مثلا في اليوم 1000 دينار صدقات وغيره وغيره، لماذا يمنعك حقك وهو معروف بالصلاح أصلا، معروف رجل محسن وفي خير وما علم الناس عليه زلة، ما سرق ملايين حتى يسرق 1000 دينار ومن فقير. فغالبا تكون تهمة يعني وليست حقيقة، لا حقيقة لها. فهذا المدعي يقال له ما البينة؟ إذا راح القاضي قال أنا أطالب فلان 1000 دينار، قال عندك بينة؟ عندك شهود؟ عندك أوراق؟ عندك شيء؟ قال أبدا ما عندي شيء، بس أنا أطالب، اسأله خلي يجي. فهنا يقول حلفه، خلي حلفنا ما لي شيء عنده، أنا أقسم لأن لي شيء عنده، خلي حلفنا ما لي شيء عنده. بعض الوجهاء هنا في مثل هذه الحالة قد يأنف من هذا أن يوقف في المحكمة أمام الناس، خاصة القضاء يصير أحيانا الناس حضور وكذا، طيب يعني وقفني أمام الناس عشان 1000 دينار، لا ما أحد تأكل 1000 فكني من شرك وأخذها منك يوم القيامة، بس خلاص بس فكني من شرك، لا طلعني أمام الناس هكذا أني سارق وكذا وكذا، لو كذبها 1000 سيصدقها 50. فلذلك يقول حتى لا يعني يستغل ضعفاء النفوس أهل الوجاهة في البلد، فقال لا إلا البينة أو الشهود، أما مجرد الدعاء لا يطلب منه الحلف. وأذكر قصة يذكرها أهل الفقه أنها وقعت لعثمان بن عفان رضي الله عنه مع سعد بن وقاص رضي الله عنه، ولكن هنا وقع فيها وهم، وهو أن سعد بن أبي وقاص في يوم من الأيام اقترض من عثمان مالا فقرضه، ثم بعد فترة جاء سعد وأعطى عثمان المال الذي اقترضه منه، تفضل هذا المال كم؟ قال 4000. فقال له عثمان لكنك اقترضت 7. قال سعد لا أذكر، الذي أذكره أنها 4. هذه مشكلة الذي لا يكتب أو لا يشهد على الدين أو القرض، فقال له عثمان الذي كنت أعطيتك 7. قال سعد الذي أعطيتني 4. اختلفا، لكن الحمد لله خلاف بين عقلاء. فارتفع إلى عمر، كان عمر هو الخليفة رضي الله عنهم أجمعين، فارتفع إلى عمر فقال لسعد يا أمير المؤمنين وقع كيت وكيت وكيت. فقال لعثمان ما تقول؟ قال أعطيته 7. قال لسعد ماذا تقول؟ قال الذي أخذته 4. فوقع الخلاف، فسكت عمر. فقال سعد يا أمير المؤمنين، يقول لعمر يا أمير ليحلف أنها 7 وأعطيه إياها، لا مش مشكلة، لكن يحلف أنها 7، أنا اللي أذكر 4، يحلف 7 أنا اللي أنفع 7. فالتفت عمر إلى عثمان قال أنصفك، خاص احلف خذ 7 اشتري بعد. فقال عثمان ما كنت اللي أحلف على مال، يعني إجلال اللي اسم الله تبارك وتعالى ما أحلف عشان فلوس وكذا، خاص يعطيني 4 وقد عفوت في الباقي. فتحلل كل واحد حلل الثاني. ففي مثل هذه الحالات أحيانا أصحاب الوجاهة، أصحاب المال، أصحاب الأغنياء الصالح يأنفون أن يظهروا أمام الناس كأنهم متهمون وكأنهم سرقوا أموال غيرهم. فعلى كل حال الأصل أن البين على المدعي واليمين على من أنكر، هذا هو الأصل، لكن يعود ويحلف المدعي ويأخذ لا دليل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين، فاليمين وحدها لا تعطيه الحق، والله أعلم. نعم.